يحتاج إلى نفقة. يحتاج إلى نفقة. ها. فيركبه بقدر النفقة. في نفقة. في نفقة. وإذا كان لا يحتاج. وإذا كان لا يحتاج فإن كان فيه نفقة يعني إن كان لا يحتاج. لا يحتاج. لا يحتاج إلى نفقة. ففي قول يقول إنه لا يركب. في قولة. في قولة. إيه عليكم بالقولين. كلما ضاقت عليكم الحيل. إذا كان ما ينفق عليه فهو يركبه بنفقة، وإذا لم ينفق عليه لم ينفق. نعم أحمد. بنفقة. طيب. إذا كان ما يركب عليه بدون نفقة يركب عليه. صلى الله يا جميع. نعم فهد أجب أجب أنت اللي رفعت يدك أجب. إذا كان مما ينفق عليه له الركوب بنافقته. هذا كلام شيء. وإذا كان مما لا ينفق عليه مما لا يحتاج إلى نفقة لا يركب عليه. لا يركب عليه صح. لا مو هذا. إذا كان مما لا يحتاج إلى نفقة كالسيارة مثلا لا يركب. إذا ينفق عليه لم ينفق عليه لم يركب. إيه إحنا البحث السيارة الجنة وصلنا الجنة والبحث. المهم بارك الله فيكم الآن هذا الحكم. إذا كان يركب إذا كان يحتاج إلى نفقة ركبه بنفقة، إذا كان لا يحتاج فإنه لا يركب يبقى. طيب نعم ما أظن إلا كان سيارات ما لا دعم السيارة ما تحتاج لها بعزيلة إذا استعملت، أما له واقف ما تحتاج لها يا مهند. طيب لبن الدرب يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. يلا عبد الرحمن قوله في حديث بنفقته في الموضعين ماذا يفيد؟ لا لا كلمة بنافقته في الموضعين هذا ظهر يركب ويحتاج إلى نفقة ودر يشرب يحتاج إلى نفقة، لكن قوله بنافقته ماذا تفيد؟ تفيد على أساس الحصر. لا الباء العوض يكون العوض مساويا للمعوض. يعني تكون الركوب بقدر النفقة. طيب يلا عبد الله لو زادت النفقة على الركوب ها. لو زادت النفقة ما ما يدفع يأخذ من صاحب الظهر ظهر الحديث ما لكن إذا قلنا إن نلبى للعوض فمعناه أنه لا بد أن العوض يساوي المعوض. إذا زادت لو قدرنا ينفق عليه 20 وركوبه بعشرة يعني يساوي 10 ينفق عليه عن 10 ويموت جوعا يعني 40 ويموت جوعا قدر الركوب. تصورت المسألة أرهنتك بعيرا يركب لكن أجرته اليومية 10 ريالات وعرفه 20 ريال ماذا تصنع؟ هل تقول لا أنفق عليه لا أعطي حالة إلا بمقدار 10 ولا إيه؟ ينفع حالة بمقدار 20 يعني يكمل له النفقة. طيب وماذا يصنع المرتهن؟ شيخ المرتهن يقول الآن بيخرج مني كل يوم 10 ريالات من إيه؟ شيخ الجمل يعني يرجع عليه بالنفقة بالزائد. طيب لو كان بالعكس يركب ب20 ونفقة 10 سيركب ب20 نعم ونفقة 10 كيف الحديث احنا قلنا ألبى للعوض لا يركب فيها 10 نفقة. طيب يروح حق صاحب البعير مثلا والبعير يكرب 20 ريال أنت الآن تكد يوم كامل ولا تنفق عليه إلا 10 عطني 10 ريالات الفاضل يلا